صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول تعالى: ويوم نحشرهم، أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر، كقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين، كقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقوله: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وفي الآية الأخرى: يومئذ يصدعون، أي يصيرون صدعين. وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء، ولهذا قيل ذلك: يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا. وفي الحديث الآخر: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، الآية، أنهم أنكروا عبادتهم وتبرؤوا منهم، كقوله: كلا سيكفرون بعبادتهم، الآية، وقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، الآية. وقوله في هذه الآية إخبارا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي ما كنا نشعر بها ولا نعلم بها، وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم، والله شهيد بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا أمرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك. وقال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر، كقوله تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله: وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل ففصلها وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وضل عنهم، أي ذهب عن المشركين، ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم، ونحضر المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أي الزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم، فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي، فحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة وصفو الوداد، فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة والولاية. صلى الله عليك. فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة، وقال شركاؤهم متبرئين منهم: ما كنتم إيانا تعبدون، فإننا ننزه الله أن يكون له شريك أو نديد، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك، وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك وهو الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم، وهم الصادقون البارون في ذلك. فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها، ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصال، ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين، وأنهم مفترون على الله، قد ضلت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت بهم الأسباب والوسائل. ولهذا قال: هنالك، أي في ذلك اليوم، تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تتفقد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء، وتجازى بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه من الشرك، وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الآيات الكريمات بيان حال المشركين مع من عبدوهم من دون الله، وأن المعبودين يتبرؤون من عابديهم وتكون بينهم العداوة بعد أن كانوا يظنون أنهم محبون لهم في الدنيا. والله تعالى يفصل بين المعبودين والعابدين، ويتبرأ المعبودون من العابدين ويوبخونهم ويقول لهم: نحن لم نأمركم بعبادتنا، ونحن غافلون عن عبادتكم إيانا، والعبادة حق الله، فكيف تعبدوننا من دون الله؟ وفي هذا الموقف يتبين ضلال المشركين، وتشتد حسرتهم، ويتبين خسرانهم العظيم. وفي هذا الموقف يختبر الله كل نفس بما كسبت وما أسلفت، ويتبين لها ربحها من خسارتها، وتصير الأمور إلى الله، ويبطل ما كان يظنه المشركون نافعا لهم من عبادتهم غير الله عز وجل. في هذه الآية الكريمات وجوب العبادة لله وحده، وجوب خلص العبادة لله عز وجل، وأن من عبد غير الله فهو هالك. وفيه أن المعبودين من دون الله من الأنبياء والصالحين يتبرؤون من عابديهم من دون الله، وينكرون عبادتهم. وفيه أنه في موقف القيامة يتبين الرابح من الخاسر، وتختبر كل نفس بأعمالها السالفة. وفيه أن الأمور مرجعها إلى الله عز وجل في يوم القيامة، وأنه لا أحد يتصرف مع الله عز وجل، ولا أحد يرجع إليه، فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. وفي موقف القيامة تزول الفوارق والأملاك، وليس هناك فرق بين الملوك والعبيد، ولا بين الأغنياء والفقراء. الرابح هو من عمل، هم من آمن بالله ورسوله، هؤلاء هم الربح والفلاح، الموحدون الذين أخلصوا أعمالهم لله وصدقوا بالأعمال الصالحة. والخاسرون هم أهل العصيان والكفر بالله عز وجل. ولهذا بين الله تعالى في هذه الآية الكريمات بأنه إذا حشر الناس جميعا، يقال للمشركين، للعابدين والمعبودين، يقال لهم: مكانكم أنتم وشركاؤكم، يعني حتى يقضى بينكم يلزموا مكانا معينا، ثم يفصل الله بينهم. قال: فزيّلنا بينهم، فصل الله بين هؤلاء وهؤلاء. وفيه أن المعبودين ينكرون عبادة العابدين، ويتبرؤون منهم. والله تعالى بين هذا في مواضع من كتابه بأن العابدين المعبودين يتبرؤون من العابدين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. محاورة بينهم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. في الآية الأخرى يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا ثم قال وأسروا ندامة لما رأوا العذاب. قال سبحانه في الآية الأخرى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. في الآية الأخرى وقالت أولاهم لأخرهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. بين الله المحاورة بين المعبودين والعابدين، وأن المعبودين يتبرؤون من العابدين يوم القيامة، وأن المعبودين إذا كانوا راضين بالعبادة يشتركون في العذاب جميعا، أما إذا لم يرضوا كالأنبياء والصالحين وكذلك والملائكة فهؤلاء كما قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالواجب على كل إنسان أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يوحده سبحانه وأن يقوم بحقه ويمتثل أمره ويبتعد عن كل ما يخدش عقيدته وينقص إيمانه، وأن يحذر من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله حتى يكون من المؤمنين الرابحين. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمنون الموحدون هم الذين لهم الأمن من العذاب في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، وأما الكفرة فليس لهم أمن وليس لهم هداية. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هذا غير الجمادات، الجمادات قد لا تتبرأ، الذين يعبدون الشمس والقمر يلقون تلقى الشمس والقمر مع من عبدها في النار يوم القيامة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم استثنى الله من لم يرضى من الملائكة والأنبياء والصالحين، ومع ذلك فإنهم يلقون مع عابدهم في النار زيادة في تعذيبهم. فالشمس عبدت من دون الله ترقى مع من عابدها في النار، تكوران الشمس والقمر وتلقيان في النار مع من عبدهم من دون الله. نعم. هذا يحتاج إلى دليل، نطق الأوثان هل تنطق؟ إنما هذا في غير الأوثان، لكن الأوثان ورد أن الشمس والقمر تكوران وتلقيان مع من عبدهما في النار. إذا ذكر دليل على أنها تنطق وتتبرأ، إن الآية تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ظاهر هذا في غير الجمادات. نعم. نعم. نعم. والجلود تشهد عليه تشهد عليهم سنتهم وأيديهم وأرجلهم، لكن هل المعبودات تنطق يعني الجمادات؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، فقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أإله مع الله فسيقولون الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقوله أمن يملك السمع والأبصار أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها

بل فقدوا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. في هذه الآيات الكريمات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به على انفراده بالألوهية وأنه مستحق للعبادة وحده، فاستدل سبحانه وتعالى على إقرارهم بأنه هو الرازق وهو مالك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الحي من الميت على أنه المستحق للعبادة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي أنزل المطر من السماء، من الذي أخرج النبات بالأرض وأخرج فيها من الثمرات ويسر الأسباب أسباب الرزق، من الذي خلق الأسماع والأبصار وهو يملكها، من الذي يخرج الحي من الميت، يخرج الحبوب، يخرج الثمار من الحبوب ويخرج الطائر من البيضة، ويخرج المؤمن من الكافر والعكس، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر، من الذي يدبر أمر العالم العلوي السفلي، فهم يعترفون بذلك، ولو سألتهم لقالوا الله. إذن فعليكم أن تفرده بالعبادة وتخلصوا له العبادة، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. فهذا الله سبحانه وتعالى هو الرب المصرف في عباده، هو الحق الذي يستحق العبادة، واسمه الحق وقوله الحق ودينه الحق، فهو سبحانه وتعالى مستحق العبادة لا يستحق غيره. فماذا بعد الحق إلا الضلال، قد وضح الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، فكيف تصرفون؟ استفهام استبعاد، كيف تصرفون عن الحق مع وضوحه؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، حقت كلمة الله على هؤلاء الأشقياء أنهم من أهل النار لأنه قامت عليهم الحجة ولم يستفيدوا من النذر ومن ما جاءت بالرسل من البينات، فحقت عليهم كلمة العذاب، حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء وأنهم معذبون. كذلك حقت كلمة على الذين فسقوا، وهذا المراد بالفسق فسوق الأكبر، فسوق الكفر، يعني فسوق نوعان، فسوق أكبر وهو فسوق الكفر، وفسوق أصغر وهو فسوق المعاصي، فهذا فسوق الكفر. كذلك حقت كلمة ربك الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بهذه الآيات الكريمات الاستدلال على وحدانية الله وعلى ألوهيته واستحقاق العبادة في ربوبيته وانفراده بالخلق والتدبير والرزق والملك، وهم معترفون بذلك، ولهذا قال: فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله وتخافونه وتخلصون له العبادة حتى تسلموا من عذاب الله وسخطه. والله سبحانه وتعالى هو الحق، فيه أن قل فذلكم الله ربكم، فيه أن الله تعالى هو الحق ودينه الحق ورسله حق، وفيه أن من وضح له السبيل وتبينت له الأدلة ولم ينتفع فليس بعد ذلك إلا الضلال، فماذا بعد الحق إذا وضح إلا الضلال والخسار، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. وفيه أن الكفرة صرفوا عن عبادة الله عقوبة لهم على صدودهم وإعراضهم عن الحق بعد وضوحه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وفيه أن كلمة الله لهؤلاء الأشقياء المعذبين بعد أن لم تفد فيهم النذر، والله سبحانه حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم أشقياء لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لا يصلحون لغرس الكرامة، والله سبحانه عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة، فلهذا حقت عليهم كلمة العذاب لفسقهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل، حقت عليهم كلمة العذاب أنهم لا يؤمنون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، حقت عليهم كلمة العذاب وكتب الله عليهم الشقاء وقدر أنهم لا يؤمنون لعلمه سبحانه وتعالى بأحوالهم ولحكمته سبحانه وتعالى، فهو الحكيم أضلهم سبحانه وتعالى عدلا منه وحكمة، ووفق آخرين للإيمان به فضلا منه وإحسانا ورحمة. نعم. ماذا بعد الحق إلا ضلال يرد به على من قال منزلة منزلتين؟ لا، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الضلال كفر، يعني الضلال أعظم الضلال كفر. ليس بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك منزلة بينهما، ليس هناك منزلة بينهما، إما حق وإما ضلال، فليس هناك بينهما شيء، والضلال يشمل الكفر والمعاصي. نعم. صلى الله عليك. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده أي من بدأ خلق هذه السماوات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من الخلائق ويفرق أجرام السماوات والأرض ويفرق أجرام السماوات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا قل الله هو الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له فأنى يؤفكون أي فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أي أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضال وإنما يهدي الحيار والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أي أفيتبع العبد الذي يهدى إلى الحق أفيتبع صلى الله عليه أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه يعني الإنسان يتبع الذي يهدي إلى الحق الذي يهدي الحق هو الذي يتبعه ينبغي أن يتبعه الإنسان أم الذي ليس عنده شوم من الهداية إلا أن يهدى هو فالذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى فمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع والرسول صلى الله عليه وسلم يهدي بالبيان والدلائل من عند الله عز وجل فالذي يهدي إلى الحق هو الذي ينبغي أن يتبع أما الذي ليس عنده شيء من الهداية إلا أن يهدى فلا يتبع نعم وقوله تعالى نعم صلى الله عليك أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون إلى غير ذلك من الآيات وقوله فما لكم كيف تحكمون أي فما بالكم أين يذهب بعقولكم كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل وذلك لا يغني عنهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون تهديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع الله: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق أن يبتديه ثم يعيده؟ وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير، أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده، وهي أضعف من ذلك وأعجز. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك، فأنى تؤفكون، أي تصرفون وتنحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه؟ قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي، أي لا يهتدي، إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي، التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى. فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء يجعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟ فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع أكثرهم، أي أكثر الذين يدعون من دون الله شركاء، إلا ظنا، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. نعم، وهذه الآيات فيها مناقشة ومحاورة ومجادلة للمشركين، وبيان أن معبوديهم ليس عندهم شيء مما يؤهلهم للعبادة ويستحقون بها العبادة، وإنما تعلقوا في عبادتهم لهم بخيط العنكبوت، وهي الظنون والأوهام التي لا تغني من الحق شيئا. ولهذا حاورهم سبحانه وتعالى حوارا واضحا، قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هل من شركائكم الذين تعبدون من دون الله من يبدأ الخلق يخلق ثم ويعيد، يبعث ويبعثهم مرة أخرى؟ لا يوجد، والله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فكيف تصرفون عن عبادة الله وتعبدون من لا يستطيع أن يبدأ الخلق ولا أن يعيده؟ ثم قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل من شركائكم من بيده الهداية، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد والإلهام؟ لا يوجد، ليس بيده شيء، إنما هذا بيد الله. قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قل الله يهدي للحق، الله هو الذي يهدي الحق، إذا هو المستحق للعبادة. وشركاءكم لا يهدون، لا هداية الدلالة والإرشاد ولا هداية إلهام وتوفيق. قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قل الله يهدي الحق، أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أيهم الأولى بالاتباع، الذي يهدي للحق وبيده الهداية، أو الذي لا يهتدي إلا أن يهدى لضلاله وبكمه، ما عنده شيء، ليس عنده شيء من الهداية إلا إذا هداه الله، أما لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى. شركاؤكم هؤلاء لا يهتدون إلا إذا هداهم الله، أما الله فهو الذي يهدي الحق، فهو حق أن يتبع، حق أن يتبع دينه وشرعه ورسله، أفمن يهدي إلى الحق حق ويتبع أما لا يهدي لا يهتدي إلا أن يهدى، ليس عنده شيء من الهداية إلا إذا هداه الله، وإلا فهو ضال. أما لا يهدي الله فما لكم كيف تحكمون، أي شيء حصل لكم، أين عقولكم، أين ذهب بعقولكم، كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر فتعبدون شركاءكم وتشركون بالله عز وجل وليس بيدها من الأمر شيء، وأنتم تكون بهذا بنيتم هذه العبادة على الظنون والأوهام والتخرصات، والظنون والأوهام لا تغني من الحق شيئا ولا تفيد صاحبها شيئا، العبرة بالحقائق المبنية على العلم واليقين، أما الظنون والأوهام والتخرصات فلا تفيد شيئا. ولهذا قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، في إثبات اسم الله العليم وإثبات صفة العلم، وهذا وفي التهديد والوعيد لهم إن الله عليم بما يفعلون وسوف يجازيهم على أعماله. في هذه الآية آيات الكريمات إثبات أن الله تعالى إثبات البدء والمعاد، أن الله إثبات البعث وإثبات المعاد، وأن الله هو الذي يدبر خلقه ثم يعيده، وأن المعبودين من دون الله لا يستطيعون البدء ولا يستطيعون الإعادة، وفيه أن الله تعالى هو الذي يهدي الحق هداية الدلالة والإرشاد وهداية الإلهام والتوفيق، وأن المعبودين لا يملكون شيئا من الهداية، وفيه أن حكم الكفار حكم جائر حيث عبدوا غير الله ممن لا يستحق العبادة، ولهذا قال فما لكم كيف تحكمون، وفيه أن المعبودين أن المشركين إنما عبدوا معبوديهم بالظنون والأوهام والتخرصات وليس عندهم شيء من الحقائق وليس عندهم شيء من اليقين، ولهذا قال سبحانه وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظنون والأوهام لا تفيد شيئا ولا توصل صاحبها إلى الحق. وفيه الوعيد الشديد للكفار في قوله إن الله عليم ما يفعلون وسوف يجازيهم، وأنه سوف يجازيهم على أعمالهم وشركهم، نسأل الله العافية. نعم، فيه التحذير من الشرك والحث على التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن المشرك هالك وخاسر، وأنه لا نجاة ولا سلامة من عذاب الله إلا بتوحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم، الظن لا يفيد، الظن هو الشك الشكوك، لا بد من العلم، يتبعون إلا الظن، وفي الآية الأخرى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا بد من العلم، ولهذا قال سبحانه في وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون إنهم إلا يخرصون، لا بد من العلم، العبادة والحقائق لا بد أن تكون قائمة والأدلة تكون قائمة على العلم لا على الظنون والتخرصات. نعم نعم. لا، الظن هو أحد المدركات، والمرجوح المدركات أربعة أشياء: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو اليقين، اليقين الناتج عن الدليل، والظن هو الاحتمال الراجح من الاحتمالين، إذا كان الشيء محتمل لشيئين فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا كان على حد سواء فهو شك. نعم، صلى الله عليه.